بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم مانع الزكاة. وقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها. وقال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتي يعني شدقي، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون. قوله: إثم مانع الزكاة، ما هو الجزاء الذي يلحق بمانع الزكاة؟ البخاري ذكر العقاب الأخروي، وهذا هو الأصل، فإن عقاب الدنيا وإن كان هناك عقاب إلا أنه ضئيل قليل صغير بالنسبة لما يلقى من أهوال بعد الموت. ودائما يا إخوان نتذكر أن السفر بالنسبة لهذا الإنسان طويل جدا، حتى يحط برحله في جنة أو نار، يعني مراحل طويلة جدا، أقصرها وأقلها هي الدنيا، لذلك سماها الله دنيا من الدنو، من القرب ومن القصر، فما صارت دنيا إلا لقربها جدا جدا جد وقصر وقتها جدا جد، فجعلها الله عز وجل سنون أو سنين، وجعلها شهور وأيام وساعات ولحظات، ترى اللحظة تمر، بعدها الشهر، بعدها العام، بعدها أعوام، وانتهت المشكلة. وفيها في هذه الفترة العمل والجهد مع الله عز وجل. والخلاصة بعد الموت إما أن يلحقه عذاب، يعني عذاب ربما يشقى به أبد الأبد، وإما أن يلحقه نعيم يكون في سعادة أبد الأبد بهذا العمر القصير جدا الذي يغفل عنه الناس. ولذلك بنرى أن العقلاء الذين عقلوا عن الله عز وجل علموا أن اللحظة في هذه الدنيا تساوي مليارات ليرات، يعني لا يعدلها قيمة اللحظة، فمن ضيع هذه اللحظة التي قد يكون بهذه اللحظة ميراث ملك أبد الأباد، يعني فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حينما تسمع ما رواه مسلم عن أبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بأن في الجنة خيمة، الخيمة ليس معناها خيمة بتاعت البادية، خيمة من لؤلؤة عبارة عن لؤلؤة، ولكنها عمارة من أطول أنواع العمارات، طول هذه الخيمة أو طول هذه العمارة أو طول هذه يسموها الآن ناطحة سحاب مثلا، طولها 60 ميلا في السماء، 60 ميل يعني حوالي 85-83 كيلو متر علو، يعني الآن لو نظرنا أطول ناطحة سحاب في العالم في الدنيا يعني حوالي نصف كيلو تقريبا، ما في زيادة، نصف كيلو 500 متر علو، ولا يملكها أفراد، إنما بتبقى ملك دول. في الجنة لك أنت إن صبرت على وعثاء السفر في هذه الحياة، لك ناطحة سحاب من ضمن الملك، طولها 60 ميلا في السماء، له فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا. وطبعا من الأولى يعني كلها زجاج، يعني ليس فيها لا أسمنت ولا مسلح ولا حديد، كل من زجاج مثل البلور، كله بلور. لا يرى بعضهم بعض، يعني لك فيها أزواج مخلدات باقيات، لك فيها من النعيم لا يرى بعضهم بعض، يرى ظاهرها من باطنها، اللي جوه شوف اللي بره، ولا يرى باطنها من ظاهرها. طيب ده ليك، لك فيها قصور، قصور، والقصر غير ناطحة السحاب. إنسان مثلا عاوز يعيش في مكان أرضي، قصور، وهذه القصور يجري من تحتها أنهار ونعيم وملك لا ينقطع. فلذلك يعني السعيد، السعيد من صبر على وعثاء السفر في هذه الحياة واستعد. زي واحد كده في الغربة يبقى فكر عاوز يجيب كيلو لحمة، يقول لك طب بدل ما اجيب اللحمة اشتري لي مثلا، اعمل لي اكر للبيت اللي بتاعي اللي موجود في في في البلد. عاوز يشتري مثلا، يقول لك طب ما نصبر على السندوتش عشان مثلا لما اروح اجيب لي سلك كهرباء للعمارة اللي انا ببني مثلا. فلذلك لما دخل على سلمان الفارسي رضي الله عنه، فوجد له سلمان طبعا يعني ذاق الملك، ذاق الملك الحقيقي وصبر على هذا الملك وبحث حتى وصل إلى الحق. فوجد عنده يعني قدح يشرب فيه ماء، وحصير بالي، ويعني وسادة ينام عليه. فقيل له يا سلمان أين أثاثك؟ فين الفراش بتاعك؟ فقال لنا دار نقرب إليها كل ما جاءنا من أثاث للجنة. يعني ليه مكان بعده، كل ما يجي أي شيء يعني في الدنيا يشغله يروح مقربه إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وهذا الأمر يحتاج من العبد إلى فطنة. والله وقفت أمام موقف للإمام أحمد، طبعا ربنا عز وجل يعني شرع للإنسان أو الإنسان لا قوامة له في الحياة إلا بثلاث، نكاح، طعام، شراب، دي أساسيات. وذلك الصيام يكون عن هذه الثلاثة فقط، شهوة الطعام، شهوة الشراب، شهوة النكاح التي لا صبر عنها. الإمام أحمد تزوج بعد 40 لحاجته للزوج، يعني وصل لمرحلة لا ودي أن يتزوج، فخطب امرأة فقيل له لها أخت، ركزوا معي في هذا، أكبر منها ولكنها عوراء وهي متدينة أشد من هذه، يعني ذات دين أعلى. فراح مغير وذهب فتزوج العوراء ذات الدين ورزق منها عبد الله ولده. فلذلك المشكلة بقى الإنسان بقى لو قدر يعني يكيف نفسه إنه حاول إنه يعني يستعد، يقرب، يستعمل الزمان اللحظات في الطاعات. ولذلك بعض الناس ممكن تجده يعني لا طاعات ولا معاصي، جالس كده سرحان، زي بالضبط إنسان وقف على المحطة والقطر جاء القطر، وقف لحظات ومشي، بعد ما مشي أفاق وانتبه أن القطر فات. ممكن الإنسان يفضل ثابت سرحان في غفلة نايم بلا أي عمل، لا بيعصي ربي ولا بيطيع، لكن واقف خرج من الدنيا. في مثال ضربه، مثال جميل جدا يعني، ضربه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله، قال مثل أهل الدنيا كقوم ركبوا سفينة فمروا في الطريق بجزيرة فنزلوا يستروحوا ويأكلوا من خضرائها ويشربوا من مائها، وقال لهم الربان أمامكم إلى نصف النهار ثم سنرحل. قال فنزلوا فمنهم طائفة أسرعوا شربوا من الماء وأكلوا من خضرائه ثم عادوا إلى السفينة، وقسم دخلوا وجابوا، قالوا نتفرج، فدخلوا وجابوا، فتأخروا عن الموعد فإذا بالسفينة قد تحركت، فصرخوا على ربانها ثم غاصوا في الماء منهم من غرق ومنهم من وصل حتى وصل، وطائفة غاصت إلى أعماق هذه الخضراء فتاهوا فيها فما عرفوا السبيل وظلوا بها حتى ماتوا. وده أهل الدنيا هكذا، واحد مسرع، واحد شوية كده ها، وفي غافل والعياذ بالله، فذلك إنسان يعقل. وذلك يعني البخاري من فطنته وذكائه ما ساق يعني المشكلة الدنيا، رغم أن في الدنيا يعني في عذاب أليم جدا لمانع الزكاة، وذلك الزكاة في اللغة بمعنى النماء وبمعنى الزيادة. فالإنسان إذا زكى نما ماله، وإذا منع ماله أو منع الزكاة أتى على الأخضر واليابس. ولذلك ما نقص مال من صدق، كل ما الإنسان يعطي يعطي يعطي. كان مسلم يقول لبلال أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، وكان يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ما كان هذا يشغل باله أبدا حتى لو بات طاوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الصباح، عندكم طعام؟ ما في طعام، فيصبح صائما، ما في كرب. الأمر بسيط، الدنيا بسيطة جدا، أبسط شيء الدنيا، أقل القليل يكفي، أقل الطعام يكفي، أقل الشراب يكفي، أقل الثياب يكفي، أقل المتعة تكفي، قليل منها يكفي. فلذلك يعني الإنسان كلما تعلق بها وتعلق قلبه بهذه الحياة، كلما أذقته من مرها وتنغيص حياته لا يذوق لذة مناجاة ولا لذة طاعة، تجد بيصلي ومرجوف، أنا عاوز الشغل، العمل، المال، الأولاد، المدارس، مش عارف إيه إيه، تجد قلبه مشغول هائم، يظل في هيامه إلى أن يخرج. خرج وما حد قال له سلام عليك. وذاك العاقل الذي يجمع عقله وقلبه على ربه، والباقي كله عرض يجعله جانب تابع وليس أصل. الأصل أن تسير إلى ربك بلا تعثر. مالك بن دينار كان له صاحب، فذهب إلى يعني عرس بعيد سفر، فلما عاد عطش صاحبه فقال يا إمام يعني بيستأذن نشرب في بئر، نشرب. قال للبئر القابل، فساروا مسافة مسافة ثم وجد بئر، قال يا إمام نشرب، قال البئر القابل، ثم سار سار، المهم ينقل من بئر إلى بئر إلى أن وصل إلى البيت، فقال الآن اشرب، اشرب من بيتك. ثم قال كن هكذا في الدنيا، سل نفسك، كل ما نفسك تشغلك في الدنيا قل لها طيب شوي شوي ها شوي شوي ها. زي كان بعض السلف يخون يمر كده على ايه بعض الاشياء يقول لها يعني كم اشتهيك ولكن موعدنا الجنه. من ضمن الاشياء ايضا كان في ملك ابن دينار فراكب السفينه والناس بقى في السفن محمله مع حقائب وشنط وحوائج وغيره، فطبعا وقت مرسى السفينه بيحصل هز من الحركه، فقال ربانها كل مع امتعتي ولا يتحرك، حاجه تتحرك، والسفينه بتقرب كده شويه، ملك ابن الرح نط وراح قفز الناحية الثانية. الرجل يقول له أين متاعك أين أمتعتك؟ قال ليس لي متاع. ثم قال له السفينة وهكذا كونوا في أمر الآخرة، إن خفف الحمل عليك حتى تصل أنك تصل وتعبر إلى غير. فالزكاة في الدنيا لها عقاب، وعقاب شديد جدا والعياذ بالله، وربما يأتي على الأخضر واليابس. وكم من أقوام منعوا الزكاة أذاقهم الله عز وجل مر الفقر وذل السؤال، مر الفقر وذل السؤال. يعني من ضمن القصص التي يعني تذكر أن رجلا ذهب إلى رجل في حاجة، وقف على الباب فأراد منه سؤال يعني بعض المال، فخرج وزجره وسبه ثم رمى به. فرجل تأثر الفقير هذا، مرت الأيام والفقير اغتنى والغني افتقر. بعد فترة رأى طارق على الباب، الفقير الذي صار غنيا رأى طارق على الباب، فتح، من؟ قال سائل وكذا كذا، دخل يأتي له بأشياء وكذا. فلما نظر له مليا قال كأني أعرفك، والآخر انتبه شاف صاحبنا ده كأنه عرفه، قال كأني أعرفك. قال نعم، كنت غنيا فأفقرني الله، وأنت قد جئت سألتني فطردتك، فأراني الله ذل الفقر قبل أن أموت. إن وقف على هذا الباب ويسأله والدنيا كلها، ذلك الإنسان دائما يا أخوانا يعتبر هذه الحياة ما هي إلا تنغيص تتقلب بك كيفما، يعني لا طاقة لك أن يعني ربما تتحمل شيء من حرها أو شيء من بردها، فالإنسان يعني يقدم إلى ما هو أفضل الآخرة. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولذلك العلماء اتفقوا قالوا على أن ما بلغ النصاب كنز، سواء كان حلي أو غير حلي كنز، وهذا الكنز وجب فيه الزكاة، فإن أخرج الزكاة لا يسمى كنز، وإن لم يخرج الزكاة فهو كنز يعذب به يوم القيامة. قال عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم، يعني هذا الذهب وهذه الفضة وهذه الأشياء التي يعني الإنسان تمتع بها بلا إعطاء حقها يوم القيامة تحمى، ولكن ليس في نار الدنيا، إنما في نار جهنم التي بلغت أو أكثر من نار الدنيا 69 درجة، يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم، هذا الوجه المكرم يذل بالحرق بهذه الأموال التي حجبها عن الناس عن أصحابها، وجنوبهم وظهورهم. قال بعض أهل العلم لأنه في الوجه طبعا لما جاءه المسكين اكفهر وعبس، كان بعض السلف يقولون إذا جاءه سائل يبش ويهش ويفرح لأن هذا رزق ساقه الله على هذا السائل، كان يفرح، فلما يعني اكفهر وجهه وتغير عذب بهذا بهذا المال الذي جعله يكفر في وجه هذا السائل. ثم استدار يعني أعطاه جنبه ما كلمه باحترام أو بتودد أو غيرها فأعطاه جنبه فعذب بهذا الجنب، هذا الجنب عذب بهذا الذي تمتع به صار صحائف من نار وكوي بها جنبه والعياذ بالله. وظهورهم لما انصرف وتركه واقفا حسيرا كثيرا ذله الله عز وجل في يوم القيامة بالعذاب الشديد الذي أوقعه به. وإذا قال هذا ما كنزتم لأنفسكم ظننت أنك تتمتع به وتستمتع به فإذ هو جمع لك يوم القيامة وعذبت به والعياذ بالله. فذوقوا ما كنتم تكنزون، هذا يعني زجر وتوبيخ لهؤلاء الذين تمتعوا بنعم الله عز وجل وما أدوا حق الله تبارك وتعالى، ولكن إن أدى الحق فهذا يعني مما عجل الله به العبد من بشارة في الدنيا وكذلك في الآخر. قال حدثنا الحكم بن نافع وهو البهراني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدث أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت. يبقى هنا ساق أيضا ما يقع لمانع الزكاة من صنوف الأموال والخيرات التي أعطاها الله له وعزه بها في الدنيا عن مر السؤال، فلما حجبها عن السؤال عذب بها في الآخرة فنال الذل مع الفقر والعياذ بالله. فهنا تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، ليست بهزيلة إنما ما شاء الله عظيمة قوية جدا جدا. إذا هو لم يعط فيها حقها ما هو العقاب؟ يبطح أرضا، فإذا يتطأه بأخفافها تفضل تدوس عليه رايحة جاية رايحة جاية، الناس في أرض المحشر ينتظرون وهو بيعذب في أرض المحشر قبل أن يلقى العذاب من الله عز وجل، تطأه ذهابا وإيابا ملقى على الأرض وتذهب وتروح وتجيء تروح وتجيء عليه، وتنطحه بقرونها يعني تعطيه عذاب من الأسفل وعذاب من الأعلى والعياذ بالله. وقال ومن حقها، الحديث طبعا في مسلم طويل، قال وقال ومن حقها أن تحلب على الماء، تعطي حقها حتى وهي حية، إن إذا أصابك خير لابد أن تعطي من هذا الخير. ولذلك يا أخوانا في شيء اسمه المنيحة، المنيحة هذه عند العرب كانت إذا يعني لهم شاه وهذه الشاه يعني صار فيها في ضروعها لبن فكانوا يعطونها للمعوز الذي يحتاج إليه، يقول خذها اسقي أبنائك وأولادك من لبنها فإذا فرغت اعطيها لنا على أن يطعمه. فهذا كان موجود، يعني كان في يعني تواسي ومواساة بين العرب، فجاء الإسلام أقر المنيحة وصارت من الأمور الشرعية التي يندب إلى فعلها. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار. يجيب شايل كده شاه شايل على كتفه ولها صوت، صوتها مرتفع، وطبعا الكلام ده في أرض المحشر في الزحام والكرب، شايل كما أنه منع، هذا الذي منعه وضع على كتفه وعلى رقبته وحمله والعياذ بالله في يوم القيامة. فيقال يا محمد، أو فيقول يا محمد، يعني يستغيث ويستشفع، يا محمد فأقول لأملك لك شيئا. هنا انقطعت الشفاعة في هذا الموطن إلا أن يأذن الملك الرب سبحانه وتعالى. لأملك لك شيئا، قد بلغت أخبرتك وأعلمتك وبينت لك ما هو حق الله عز وجل وما حق العباد وما حق النفس. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء. بعد ما البعير فضل يعذبه لازم يشيله بقى، يحطه على ايه؟ على رقبته، لان يا اخواننا والعياذ بالله تتعاظم الجسوم يوم القيامه، حتى اننا نرى، ربنا يعافينا ونجينا ولا يرينا هذا، نرى بان الكافر في النار والعياذ بالله يتعاظم جسمه جدا جدا جدا، حتى ان غلظ الجلد سمك جلده فقط 40 ذراعا بذراع الجبار، وان ضرسه ضرس الكافر كجبل أحد، وأن مقعدته الإلية من الخلف الإلية كما بين مكة وآيلة، بين مكة وفلسطين، المجلس بتاعه في النار، لأن النار هذه عظيمة لا يعلم ودها إلا الله عز وجل. فيعظم جسوم هؤلاء ليعظم عليهم العذاب، كلما عظم البدن كلما زاد عظم العذاب على هؤلاء والعذاب بالله. زرق العيون، سود الوجوه، طبعا لا يخفف عنهم من عذابها، ولا يعني يتمنون الموت ولا يموتونه، نسأل الله السلام. فلذلك يحمل هذه الدابة أو هذه الناقة على كتفي، نسأل الله السلام، له رغاء. فيقول يا محمد فأقول لأملك لك من الله شيئا قد بلغت. ولذلك في الحديث أن بعض المسلمين وقد يكون من أهل السنة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، يأتون ويريدون الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصل إلى آخر مرحلة، آخر مراحل، لأن يعني المراحل بقى قرب باب الجنة. وقيل يعني بهذا الحديث استدل به غالب أهل العلم، وهذا الراجح، بأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المحشر قبل الصراط، يعني مرحلة المرور على الصراط دي مرحلة، في حوض موجود يشرب منه أهل التوحيد من جميع الأمم بعد طول انتظار قرابة 50,000 سنة. فيأتي بعض الموحدين المسلمين فيزادون عن الحوض كما تزاد الإبل الغريبة، فأقول أمتي أمتي، فيقال أنت لا تدري ما أحدث بعدك، قال فأطلع على أعمالهم، يخبر من فلان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، إما على سبيل الإجمال أو التفصيل، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وده برضو إيه يعني يعطيك مهما تكون الشفاعة لها حد ولها قدر، نسأل الله السلام. قد بلغت. قال حدثنا علي بن عبد الله هو المديني، قال حدثنا هاشم بن القاسم الليثي، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان وهو ذكوان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته. شو بهنا عقاب آخره، هيقولي طب ما هي الفلوس دي مش هيتحمق، هتخش النار تتحرق أو مش عارف إيه، أي مال لابد أن ربنا جل يعطيه صورة وهيئة للعذاب يوم القيامة. مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. شجاع الأقرع له إيه؟ الثعبان، له أعظم أنواع الثعابين زي الكوبرا كده، من أعظم أنواع الثعابين يوم القيامة. شجاعا أقرع له زبيبتان، وهذا من أخطر أنواع الحياة. يطوقه يوم القيامة، يعني يفضل يلف حوالي كده يعصره يعصره يعصره يعصره يدور حوله، يطوقه يوم القيامة. ثم يأخذ بلهزمتيه، يروح ماسك بقى الشفتين بتوعه، يطبق الفم مع الفم والعياذ بالله، يعني شدقيه، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، فطبق كله حتى أنه أطبق على شفتيه بما منع وبما صد عن حقوق العباد. ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون إلى آخر الآيات، نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكم الغد إن شاء الله.